السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، مع تكملة لما كنا قد بدأناه في الحديث عن شرح حديث جبريل. حديث جبريل هذا أصل من أصول الإسلام، حوى فوائد عظيمة في الكلام عن الإسلام والإيمان والإحسان، حتى شمله وجمعه النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة لما قال في خاتمته لعمر: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الحديث هو الدين لما اشتمل عليه كما ذكرنا من الفوائد العظيمة والأصول الكبيرة من أصول الدين. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن أصل من أصول الإيمان، أصل من أصول الإيمان به يفترق أهل الإيمان عن أهل الكفران، وهي مسألة الإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة هذه تجسد مسألة الإيمان بالغيب. وفي أول صفة مدح الله وأثنى بها على عباده في كتابه الإيمان بالغيب: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. في هذه في أول صفة زكاهم الله أنهم آمنوا بالغيب. الملائكة كما ذكرنا أجسام لا ترى، خلقت من نور، حدثنا ربنا عنها ونبينا صلى الله عليه وسلم، فآمن الناس بالملائكة رغم أنهم ما رأوها، ولكن هذه من علامات الإيمان أن نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، وأن نؤمن بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأينا ذلك أو لم نرى، علمنا علة ذلك أو لم نعلمها، ومن ذلك الإيمان بالملائكة. ثم قال بعد ذلك في الحديث لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. فالوقفة في هذه الحلقة على الإيمان بالكتب، الكتب التي نزلها الله عز وجل على نبيه بل على سائر الأنبياء. فالأصل العام أنه ما من نبي إلا وأرسل بكتاب، ما من نبي، هذا الأصل العام أنه ما من نبي أرسل إلا وقد جاءه كتاب فيه ما فيه من أمور التوحيد والشرائع التي فيها الأمر والنهي، وفيها التوجيه وفيها التربية وفيها التوحيد وفيها الوعظ وفيها التربية وغير ذلك من الأمور. فبنقول أن الإيمان بالكتب هو أصل من أصول هذا الدين، ليس فقط أن نؤمن بالقرآن الذي أنزل إلينا، بل نؤمن بالكتب السابقة إيمانا مجملا ثم نؤمن بكتابنا القرآن الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء. ففي حديث جبريل الذي نحن فيه قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، وهنا كتبه جامع مضاف يفيد العموم، نؤمن بجميع الكتب، وهذا الذي أمر الله عز وجل به في كتابه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. يعني نرى في غير مواضع هذه السياقات لا تختلف، قال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وانظروا إلى هذه النقطة اللطيفة، دائما تذكر الكتب بين كلمتين، تذكر الكتب بين الملائكة وبين الرسل، لما؟ لأنها الواسطة، وبالكتب تنزل الملائكة على الرسل. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فالواسطة بين الرسل وبين الملائكة أن الملائكة تنزل بالرسل، أن الملائكة تنزل بالكتب على الرسل. وقال عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. هنا الكتاب ألف واللام ها التي الاستراقية التي تفيد العموم، أي آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، أي وكل كتاب. هذه تسمى ألف واللام الاستغراقية التي تفيد العموم. وقال عز وجل عن صفات المؤمنين الصادقين الراسخين المفلحين: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك هذه تعود على من؟ على الذين آمنوا بما أنزل إليك أي محمد والقرآن وما أنزل من قبلك من التوراة والإنجيل والصحف وغيرها، أولئك على هدى من ربهم، هذه علامة من علامات الهداية، وأولئك هم المفلحون. وسمهم بالهداية والفلاح لما آمنوا بالقرآن فقط، لا، آمنوا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل على الرسل الذين من قبله من كتب وصحف وغير ذلك. وقال عز وجل: قل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. أيضا قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فانظروا في نفس السياق، الله فقط ما أمر فقط أن نؤمن بالذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا هو الذي مع أن هذا الكتاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو دستورنا، هو الذي فيه الأمر والنهي، هو الذي فيه حياة المسلم، ومع ذلك جعل من، لا أقول من كمال الإيمان، بل من أصل الإيمان الواجب أن نؤمن بالكتب التي نزلت وأنزلت على الرسل الذين بعثوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل: ومن يكفر، هذا هو الشاهد الذي يدل على أن الإيمان بالكتب السابقة لا نقول من كمال الإيمان، لا، هذه من أصل إيمان، بزوالها يزول الإيمان. قال الله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم هذا كفرا، لما؟ لأن الذي يكفر بكتب السابقة هذا مكذب لكتاب الله. القرآن حدث أنه أنزل التوراة والإنجيل والزبور والصحف، فالذي يكذب هذه الكتب هذا مكذب للقرآن. أيضا من أدلة الشرع على مسألة الإيمان بالكتب حديث الباب أن تؤمن. قال جبريل لما سأل النبي عن الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الحديث، تعقيبا على قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، قال في مسألة الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، قال: الإجمال يكون في هذه الأبواب دون تفصيل إلا من ثبتت تسميته فيجب أن نؤمن به على التعيين. نشرح نشرح معنى كلام الإمام ابن حجر الحافظ رحمة الله عليه. ابن حجر بيقول إيه؟ بيقول أن المسلم ماذا عليه؟ أن يؤمن بالملائكة والكتب والرسل على التفصيل، أن تؤمن بوجود الملائكة، أن تؤمن بالكتب التي نزلت على الرسل عليهم الصلاة والسلام أجمعين، أن نؤمن بالرسل إيمانا مجملا. فالمسلم لن يسأل مثلا وليس من العلم الواجب عليه الذي هو فرض أن يتعلم هذه الكتب أو حتى أن يتعلم أسماءها أو يعلم عدد الرسل ولا الرسالات التي جاءوا بها على تفصيلها، ولا يعلم مثلا الملائكة ووظائف الملائكة وأعمال الملائكة، لا، بل نؤمن بالجملة بوجود الملائكة، بكتب نزلت على الرسل، وببعثة الرسل الذين قالوا الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى كلام الحافظ ابن حجر، أن المسلم إذ نقول أنه يجب عليه أن يؤمن بالكتب، فالواجب عليه في هذا الباب هو الإيمان المجمل. أما التفصيل، نعم التفصيل هذا يكون في إيمانك بكتابك بالقرآن، تعلم ما أحله الله لتمتثل أمره، وتعلم ما حرم الله لتجتنب نهيه. لذلك فالقرآن حجة على كل مسلم، القرآن يتلى ليل نهار، فجر الأسحار، في المحاريب، في المساجد، في دور التحفيظ، بيقرأ في كل مكان. فلذلك لما مسألة تلاوة القرآن هل هي واجبة؟ هل يأثم من ترك، يعني قلنا يعني كان جاء سؤال من قبل عن مسألة مسألة قراءة القرآن، هل يجب أو بمعنى أوضح هل يأثم من ترك القراءة بالكلية؟ نقول لا شك أن هذا هجر القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يشكو أمته يوم القيامة، والهجر كما قال ابن القيم وغيره هجر تلاوة، هجر عمل، هجر تدبر، هجر حفظ. ولكن نقول يزداد الإثم لمن هجر القراءة متى؟ إذا وقع في أمر في معصية ما، أو جهل أمرا من الأمور التي هي مسطورة في كتاب الله، حكم شرعي في أمر في نهي هو في كتاب الله فخالفه المرء، يقول هنا لا يأثم على ترك القراءة، ولكن يأثم على مخالفة هذه المسألة التي وقع فيها لأنها مذكورة في كتاب الله، فما منعك أن تتعلمها؟ لذلك نقول أن مسألة القراءة إنما يتأكد وجوب القراءة في الأحكام التي لابد للمرء أن يتعلمها، فيما يتعلق بأصول التوحيد، في الصلاة، في الصيام، وغير ذلك من الأحكام. أيضا بنقول مسألة الإيمان بكتب، هذه مسألة مهمة، أصل أصيب من أصول الإيمان. قال ابن القيم ويتحدث عن سورة البقرة، قال عن هذه السورة العظيمة المباركة، قال تضمنت هذه السورة الواحدة جميع ما يحتاج الناس إليه في الدين وأصوله وفروعه، قال وافتتحها الله بالإيمان بكتب الرسل، قال ووسطها أي الوسط بالإيمان بالكتب والرسل، قال وختمها بالإيمان بالكتب والرسل. تخيلوا في آخر آيتين من سورة البقرة من أعظم الآيات والله، قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأن في دار فيقربها الشيطان 3 ليال. في هاتين الآيتين في آخر سورة البقرة لا يقرأن في دار في ليلة فيقربها الشيطان 3 ليال. إذن نؤكد على هذا الأمر، إذ أننا نقول أنه من الوجوب على المسلم، على كل مسلم، أن يؤمن بالكتب المنزلة على الأنبياء، ولكن كما ذكرنا فيما يتعلق بالكتب التي نزلت على الأنبياء السابقين، هذا نؤمن بها بالجملة، نؤمن إيمانا واجبا بأن التوراة قد نزلت على موسى، الإنجيل نزل على عيسى، الزبور نزل على داود، الصحف نزلت على إبراهيم، هذا في الجملة. ولكن الإيمان التفصيلي هذا الذي يلزمنا فيما يتعلق بكتابنا القرآن. أما الكتب السابقة فقط نؤمن بها، لا نأخذ منها شيئا، لا نأخذ أحكاما من التوراة ولا من الإنجيل. لما؟ لأمور. الأول، الأمر الأول أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مهيمنة ناسخة للشرائع السابقة كما سيأتي. كذلك أيضا أن هذه الكتب التي نزلت على الأنبياء قد حرفت بفعل فاعل، حرف اليهود التوراة، حرف النصارى الإنجيل، فهذه الكتب هذه يعني حرفت وبدلت، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فالتحريف يعني من الصفات الأصيلة التي يعني لا تنفك عن اليهود والنصارى. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر لزامتين من التوراة غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن الخطاب، أمتهوكون، أي أنتم متحيرون حتى تلجأوا إلى قراءة التوراة وما شابه ذلك؟ قال: أو متهوكون يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقي. إذن فرقوا بين مسألة الإيمان بالكتب السابقة وبين الإيمان بكتابها. الإيمان بالكتب السابقة هذا إيمان على الإجمال، أما الإيمان بكتابنا فيكون أن نؤمن بالقرآن كلام الله، بالقرآن كلام الله، الإقرار به، اتباع ما فيه، والعمل بما أراد فيه، وهذا هو رأس الأمر، العمل العمل العمل. قال الله عز وجل: وقد ذم نفرا من المنافقين من أهل الكتاب: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا للطاغوت. انظروا في اللفظ والكلام، يزعمون الإيمان وحين العمل يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به. قال عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فمن علامات أهل الكتاب ومن علامات المنافقين أنهم لا يعلمون إلا الدعاوى الباطلة، لا يعلمون من الكتاب إلا أماني. لذلك الله عز وجل ورسوله أمروا هذه الأمة ليس فقط بمجرد أن نؤمن بالقرآن وليس فقط أن نقرأه، وإنما العمل، العمل به. انظروا في الحديث عند أحمد بسند صحيح عن أبي الدرداء بيقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلص العلم من الناس. السلام بيتحدث عن عصره، عن قرنه، يقول صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، قال: هذا أوان، أي هذا عصره وهذا وقته، يختلص العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء، اختلاس العلم. فقال أحد الصحابة هو زياد بن لبيد، قال: يا رسول الله، كيف يختلص منا العلم فقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه، كلام الصحابي. قال: ونقرئنه نساءنا وأبناءنا، ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة. فالصحابي يقول: يعني كيف يختلص العلم والقرآن بين أيدينا؟ نقرأه ونساؤنا تقرأه، أبناؤنا يقرؤونه، وأبناء أبنائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي وهو زياد، قال: سكرتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. ثم بين العلة فقال: أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما، لا يعملون بشيء مما فيهما. فوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن مسألة اختلاس العلم ليس بمجرد أن توجد المسائل العلمية والآيات القرآنية، إنما اختلاسه وضياع بركته في ضياع العمل به وفي ضياع العمل بالقرآن وفي ضياع العمل بالقرآن. لذلك كان من الدعاء في قال: واجعل القرآن حجة لنا لا علينا. فالقرآن قد يكون حجة عليك، علمك قد يكون حجة عليك حينما تعمل، حينما تتعلم دون أن تعمل بما تعلم. من مسائل متعلقة بمسألتنا، مسألة الإيمان بالكتب، لابد أن نعلم أن هذه الكتب التي أنزل الله عز وجل هذه ينسخ بعضها بعضا. بمعنى مثلا الإنجيل جاء كتاب الإنجيل ناسخا لبعض الأحكام في التوراة. قال الله حاكيا عن عيسى عليه السلام: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فجاءت شريعة فجاء كتاب الإنجيل شريعة عيسى ناسخة لبعض أحكام التوراة. لذلك قال ابن كثير معلقا على هذه الآية التي قرأتها الآن، قال: فيها دلالة على أن عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة التوراة. يبقى في بعض، إذا الذين يقولون أن الإنجيل مجرد مواعظ فقط، لا لا لا، فيه نسخ لبعض أحكام التوراة. ثم جاء القرآن ناسخا لما في التوراة وفي الإنجيل. قال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويلوى الشهد ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كانت هناك لما تشددوا شدد الله عليهم وحرمت عليهم جملة من المباحات والأطعمة، فجاء القرآن ناسخا لكثير من هذه الأحكام. إذن وهذه ميزة لكتاب الله عز وجل للقرآن، أنه كما ذكرنا جاء مهيمنا، جاء ناسخا للكثير من أحكام التوراة والإنجيل، كما قال عز وجل: ومهيمنا وأنزلنا عليك إليك الكتاب بالحق مصدقا لما لديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ما معنى أن القرآن مهيمن؟ مهيمن بمعنى أنه جاء ناسخا للكثير من الأحكام، أنه جاء شاهدا على الكتب التي قبله، أنه جاء مقدما عليها. فالقرآن يقدم ولا يتقدم عليه أحد. بل نقول في الجملة ليس فقط أن القرآن ناسخ للتوراة والإنجيل، بل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم في كليتها جاءت ناسخة للشرائع السابقة. عند مسلم من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يهودي ولا نصراني، قال والذي نفسي بيده، لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. انظروا، وهنا سلم يعني ذكر يهودي ونصراني ليس للتخصيص بل بيسموه قياس الأولى. إذا كان اليهودي والنصراني وهم أصحاب الكتاب وجب عليهم أن يتركوا شرائعهم وينضموا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرهم من باب أولى. إذا كان أهل الكتاب قد أمروا أن يتركوا شرائعهم وينضموا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرهم من اللادينيين والذين ليس عندهم كتاب من باب أولى. ففي هذا الحديث فائدة مهمة جدا، وهي أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت ناسخة لكل الشرائع. وكنا دائما نضرب مثلا: لو وجد اليوم مثلا، اليوم فلو وجد اليوم مثلا نفترض وجد نصراني اليوم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وليس إله ولا ابن إله ولا هذا كلهم، ويشهد وكان على الإنجيل الغير محرف مثلا، وكان متبعا لشريعة عيسى التي نزل بها غضة طرية دون تحريف ولا ثم قال أي هذا الرجل وشريعة محمد هذه ملزمة لمن بعث إليهم وأنا أسير على يقول عن نفسي وأنا أسير على شريعة عيسى. هذا والله الذي لا إله إلا هو لن يشتم رائحة الجنة حتى ينضوي تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم ويترك شريعته. وهذا من وهذه من خصائص هذه الأمة ومن خصائص نبيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر خصائصه: وكان النبي أي ممن قبله يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. يا أيها النبي إن أرسلناك للناس كافة. هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث للناس كافة وليس فقط لأمته فقط. نعود فنقول أن من خصائص هذا الكتاب كتابنا كتاب القرآن أنه جاء ناسخا ناسخا لما قبله من الأحكام. أيضا فرع على مسألة الليلة مسألة الإيمان بالكتب نقول الكتب التي أنزل الله عز وجل الكتب التي أنزل الله عز وجل عددها يعني غير معروف غير محصور، ولكن من هذه الكتب ما ذكر في كتابنا. يعني إيه؟ يعني بنقول الأصل العام أنه ما من نبي إلا ونزل معه كتاب، ما من نبي إلا أرسل ومعه كتاب فيه ما فيه كما ذكرنا من الأحكام والتشريعات، ولكن ما يعلم عندنا هو الذي نعلمه من القرآن. فالقرآن أخبر مثلا بالتوراة وهي التي أنزل الله على الكليم موسى عليه السلام: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور إلى آخر ذلك. وأيضا نعلم الإنجيل نزل على عيسى وقفينا على أسلم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل. نعلم الزبور قال الله: وآتينا داود زبورا. نعلم الصحف قال: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، وقالوا إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فهذا الذين علمناه من القرآن، وإلا فهناك أصالة ليس فقط كتب بل هناك رسل لا نعلمها. فكذلك هناك أسماء لكتب أنزلها الله عز وجل دون يعني أن نعلم أسماءها، ولكن نؤمن بالجملة. هذا القيد هو جدا مهم جدا، هو أننا نؤمن في الجملة بأن الله أنزل كتبا على أنبيائه، منها ما علمنا ومنها ما لم نعلمه. أيضا من المسائل المتعلقة بالإيمان بالكتب، لابد ونحن نؤمن بالكتب لابد أن نعلم أن هذه الكتب التي نزلت على عيسى وعلى موسى وعلى داود وغيرهم من أنبياء الله، هذه بعد وفاة هؤلاء الأنبياء ومضي السنوات تلاعبت فيها الأيدي تقديما وتأخيرا تحريفا وتبديلا. اليهود والنصارى مولعون بهذا الأمر، مسألة التحريف. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هذه جريمة، هذه بمفردها جريمة، لوحدها جريمة. ثم يقول هذا من عند الله، هذه جريمة أعظم، أن يحلف في الكتاب ثم يدعي نسبة ما حرفه إلى الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقول هذا من عند الله، جمع بين الجريمتين. فهذه من صفات من خصائص اليهود والنصارى أنهم حرفوا في كتبهم وفق الأهواء وإلا حينما ننظر في يوم الناس هذا، هل لك إنجيل صحيح محفوظ؟ ها الذي بين أيدي النصارى الأنجيل محرفة تلاعبوا فيها وفق الأهواء، وكذلك التوراة. هل إنجيل اليوم التي فيها الكفر البواح بنسبة الأبوة إلى الله والعياذ بالله وألوهية عيسى وإلى غير ذلك من الكفريات، هل هذا هو الإنجيل الذي نزل على عيسى؟ لا والله أبدا، بل كما ذكرنا كتب الكتاب بأيديهم، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وينسبونه إلى الله عز وجل. فالتوراة حرفت، التوراة التي فيها، هل التوراة التي نزلت على عيسى هل هذه ينزل فيها سب الأنبياء؟ لا والله أبدا، التوراة المحرفة اليوم التي فيها سب سليمان وداود ولوط عليه السلام، هل هذا كلام أنزله الله؟ حاشاه، بل هي من تحريفهم، والله عز وجل خص القرآن بأن حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا من شرف القرآن أن الله عز وجل تكلف بحفظه، يعني يقال في قصة مشهورة أن رجلا أراد أن، يعني كان على غير الإسلام، فأراد أن يعرف مدى قوة هذا الدين، دين الإسلام ونقائه من التحريفات، قالوا فأتى بالتوراة فقدم فيها وأخر وحرف، فذهب بها إلى أحد الرهبان فعرض عليه، عرض عليه هذا التوراة، هذه التوراة المحرفة، فقبلها ولم يتفطن ما فيها من تحريفات، ثم أتى بالإنجيل فقدم فيه وأخر وحرف وأعطاه لأحد القساوسة فقبله ولم يتفطن إلى ما فيه، فأتى بالقرآن وقدم فيه وأخر وأعطاه لأحد الوراقين، الوراق رجل يبيع الأوراق مثلا المصحف على الطرق، فنظر فيه فقال هذا ليس القرآن الصحيح. فعلم الرجل أن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي حفظ من التبديل والتأخير والتحريف، كفى أن الله عز وجل تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إلا الكتب التي قبله حرفت وبدلت كما ذكرنا، يكفي في أدلة تحريفها ما تحويه الآن هذه الكتب المحرفة من العقائد الباطلة وسب أنبياء الله بل وسب الله عز وجل وأمور تخالف أصول التوحيد، فهذه لمن أقوى الأدلة على أنها قد حرفت وبدلت وقدمت وأخرت وغيرت إلى غير ذلك. أما القرآن فكتاب محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهذا من فضل الله على هذه الأمة أن الله جل ما يعني عهد بحفظه إلى أحد البشر، بل تعهد ربنا بحفظه. فالذي يعتقد، هذا أمر مهم جدا، من اعتقد أن القرآن فيه تحريف فهذا كافر، لأن الله أخبر في كتابه أنه هو الذي تكفل بحفظه، ولم تزل ولا تزال هذه الأمة مجمعة على أن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله عز وجل. لذلك وهذا يعني يدلون على بطلان عقائد الروافض القبساء الذين يدعون أن هناك سورة في القرآن حذفت، يقول مثلا سورة الولاية، سورة الولاية قالوا أن القرآن كان فيه سورة تسمى سورة الولاية حذفت، وأن هناك كانت في آية في سورة الضحى وأن عليا صهره، فأن هذه حذفت، أن يدعون أن الصحابة قد تلعبوا في كتاب الله وحذفوا وأضافوا، عياذا بالله. الذي يدعي أن القرآن فيه تحريف هذا كافر مكذب لكتاب الله عز وجل. أيضا والذي ينسب لله عز وجل كتابا وينسب إلى الله عز وجل ويقول أن هذا هو القرآن الصحيح كما يفعل ذلك الدروز والنصارية والشيعة ويدعون أن القرآن هذا ليس كلام الله والكلام الحقيقي غير الذي بين أيدينا، هذا كلام كفري، هذا كلام والعياذ بالله عز وجل، نعوذ بالله من الضلال. كما ذكرنا أن صور يعني تحريف أهل الكتاب لكتبهم من أكثر أن تعد أو تحصى. منها ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل من اليهود قد زنى فوجده قد حمموا سودوا رأسه وضعوا على حمار يطاف به، فالنبي يعني صلى الله عليه وسلم قال لأحد أحباره من اليهود، قال أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قال نعم. فدعا رجلا من علمائهم قال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد التوراة، هل هكذا تجدون حد التوراة في كتابكم؟ فقال هذا الحبر اليهودي وكان منصفا، قال لولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. قال حد الزنا في كتابنا أي في التوراة هو الرجم. ثم قال هذا الرجل ولكنه كثر في أشرافنا. انظروا لما كثر الزنا في أشراف اليهود، قال هذا الرجل الحبر هذا قال لما تفشى وكثر الزنا في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف يعني الضعيف إذا زنى أقاموا عليه الحد، والشريف إذا زنى تركوه. فقلنا أي اليهود تعالوا فلنجتمع على شيء يعني حكم واحد نقيم على الشريف الوضيع. قال فجعلنا التحميم والجلدة مكان الرجم، جعلوا هذا من شريعتهم. يا ليتهم على أسوأ الفروض قالوا أن هذا هو الحكم الأنسب للناس، لا بل قالوا هذا حكم الله. انظروا بين رجل بدل حكما شرعيا فقال هذا هو الأنسب، طبعا هذا كلام كفر، طبعا الذي يقول ذلك هذا كافر، أن يبدل حكما ما مثلا يقول لن نقيم الرجم لأن هذا الرجم لا يناسب هذه العصور الحديثة ولكن سنستبدله بالحبس لأن هذا أنسب العصر، هذا كلام كفري. الأطم من ذلك أن يبدل حكما شرعيا بحكم آخر ثم يقول أن هذا الحكم والآخر يقول هذا حكم الله، وهذا الذي فعله اليهود، جمعوا بين الجريمتين، بدلوا حكم الله ثم نسبوه إلى الله، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هذه جريمة، ثم قال ها فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقول هذا من عند الله، جمعوا بين السوءتين. فقال هذا الحبر أنه كان إذا زنى فينا الشريف تركناه، وإذا زنى فينا الضعيف قمنا عليه الحد. ثم قالوا هلوم بنا إلى حكم نفعله على الشريف الوضيع، قال فاصطلحنا على الجلد والتحميم. ما هو التحميم؟ تسويد الوجه. انظروا هذا كذب وافتراء على الله وعلى رسوله، وهكذا شأن اليهود. لذلك سلم لما يعني سرقت المرأة المخزومية فشفع لها أسامة، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أسامة أتشفع من حد، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة لم يقل بنت رسول الله، قال فاطمة بنت محمد، وهنا لفتة، وهي أنها وحاشاها تفعل ذلك، أنها إذا سرقت فلن يقال بنت رسول الله، بل إذا سرقت فهذه بنت محمد كواحدة من أحد الناس، وحاشاها أن تفعل ذلك رضي الله عنها وصلى الله على أبيها. قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده، ثم قال إنما أهلك من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وهذا من الظلم البين للتفريق بين البشر. إذن بنقول أن أصل من أصول الإيمان في حديث جبريل قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إن شاء الله المرة القادمة الحديث عن الإيمان بالرسل كما تحدثنا الليلة عن الإيمان بالكتب، ونذكر ما يتعلق بذلك المسائل، وما زلنا مع حديث جبريل إن شاء الله نستكمله في المرات القادمة إن شاء الله. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على نبيه وسلم، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغدا إن شاء الله نقد الجوهرة.